بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة Yeah. لك. الله الا بالله ما بدي اهمم عليه اول. الله يستر عليك. اكبر. Oh, جاءتهم كل آية فلولا كانت قرية آمنت

الله يا شيخنا حين ما تشرد حقا الله الله الله الله يا ربي وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون الله الله الحاجات اللي بنعتبرها تذكارية وذكرى بتحكي ابدا يا رب يا فتاح حاول يعني ايه تفكر كده على مجال لا تغلى على الله ربنا واعفو عنا يا الهي قل انظروا ما في السماء Allah Allah Allah Allah الله أكبر سبحان ربي لا إله إلا الله الله يكون خطك على شكرا الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين يا أخي الله يا أخي يا أخي الله يا أخي الله يا أخي الله يا أخي الله يا أخي وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين الله صدق الله العظيم.